أخاف من عاطفتي، أخاف من شعوري، أخاف أن نسأم من أشواقنا، أخاف من وصالنا، أخاف من عناقنا. فباسم حب رائع أزهر كالربيع في أعماقنا، أضاء مثل الشمس في أحداقنا. وباسم أحلى قصة للحب في زماننا، أسألك الرحيل حتى يظل حبنا جميلا، حتى يكون عمرنا.